بالحق ليثبت ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي من بعدها لغفور فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء متاع قليل ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم.